إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله جل وعلا، وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وتقوى الله جل وعلا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن علقمة رحمه الله تعالى، وهذا لفظ الإمام مسلم، قال: كنت أمشي مع عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فلقيه عثمان، أي عثمان ابن عفان رضي الله عنه، قال: فمشى معه يحدثه، أو فقام معه يحدثه، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ألا نختار لك جارية فنزوجك فتجد معها أو فتذكر معها بعض ما كان من زمانك؟ فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لئن قلت ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وفي رواية: كنا شبابا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشبانا، فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وفي رواية: كنا شبانا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه حث للشباب على الزواج والأخذ بأسبابه والسعي إليه بكل سبيل. يا معشر الشباب، لأن الشباب مظنة الشهوة، فحتى النبي صلوات الله وسلامه عليه الشباب على الزواج: من استطاع منكم الباءة. الباءة في اللغة تعود إلى الجماع، تعود إلى الموضع الذي يبوء إليه أن يرجع إليه. أما معناها في الحديث فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال: المقصود بالباءة هنا مؤن النكاح، أي الاستطاعة المادية عليه، ومنهم من أرجعه إلى المعنى اللغوي فيكون المقصود به عندهم من استطاع الجماع. ولا مانع أن يقصد بالباءة هنا كلا المعنيين، فمن استطاع على الجماع وقدر على مؤن النكاح فليتزوج. وأهل العلم يقولون النكاح يدور على الأحكام الخمسة، فيكون واجبا لمن تاقت واشتاقت نفسه إليه وخاف على نفسه الزنا وقدر على مؤن النكاح، فهذا يجب عليه الزواج إحصانا لنفسه وبعدا عن المعصية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فذكروا أن الأمر هنا يقتضي الوجوب لأنه أمر من النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يتنزل على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنه، فإنه أغض للبصر، أي أشد غضا للبصر وأكثر إعانة على غض البصر. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي عما حرم الله عليهم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي أشد إحصانا للفرج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي أكثر وأشد إحصانا للفرج. وقد قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فهو أزكى لهم وأطهر لنفوسهم وأشد إعانة لهم على عبادة ربهم والقيام بما أوجب الله عليهم. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فبالزواج يحصل السكون للنفس والراحة للبال، ويستطيع العبد أن يعبد ربه تبارك وتعالى في سكون نفس وهدوء بال. هذا من مقاصد الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه، أي فرجه، أضمن له الجنة. ووصف الله رب العالمين المؤمنين المفلحين بقوله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث وهذه الآية على حرمة الاستمناء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد من وجد الباءة، أي مؤن النكاح والقدرة عليه، أرشده إلى الزواج، ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فنقله بعد ذلك إلى الصوم وقال: فإنه له وجاء. وقال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فجعل سبيل إفراغ هذه الشهوة التي تكون في جسد الإنسان الزوجة، ثم نقله بعد ذلك إلى الصوم، وقال الله سبحانه: إلا على أزواجهم، ولم يقل غير ذلك. فاستدل أهل العلم بهذه الآية وهذا الحديث على حرمة الاستمناء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي ليلزم الصوم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم من أعظم العبادات التي تتحصل بها تقوى الله جل وعلا، فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، لأن الصيام يضيق مجال الشيطان، مجال الطعام والشراب على الشيطان، فإن العبد إذا طعم وإذا شرب هاجت فيه الشهوة وانطلقت وهاجت فيه الغرائز فيذبح جماحها بهذه العبادة العظيمة التي هي الصيام. لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء، والوجاء في أصل اللغة هو أن ترضى الأنثيين أي الخصيتين بين حجرين ونحوهما، فتقطع عروق التي تجري فيها الشهوة فتقطع الشهوة. فسمى الصوم وجاء بجامع أن الصيام يقطع الشهوة كما يقطع الوجاء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. في الحديث حث وترغيب على الزواج، وفيه حث على بذل كل ما يحصل به البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. وشرعنا السمح الحنيف جاء بسد الذرائع إلى الزنا، فقال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فسماه فاحشة في نفسه، فهو كذلك فاحشة في نفسه، فاحشة مستقبحة عند جميع المخلوقات حتى عند الحيوان. الزنا مستقبح حتى عند الحيوان. وقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليها القرود فرجموها حتى مات. لأنه مستقبح في جميع الفطر أي الزنا، وما ظهر الزنا في قوم إلا فشى فيهم الموت العام، وفشى فيهم الأوبئة والطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، وما كثر ولد الزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون أي الأمراض العامة، إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والناظر في مجتمعنا يجد حقيقة ذلك، وأن ظهور هذه الموبقات يزداد شيئا فشيئا ويمضي مضيا حثيثا إلى هذه الحال التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاتسعت المعاملات الربوية، وصار الناس يسمونها بغير اسمها، وصار أربابها والذين يتاجرون بها يتوسعون فيها توسعا يسقط فيه العوام الذين لا علم عندهم ولا بصيرة. فكثرت القروض الربوية وتجرأ الناس عليها، ثم إنهم يستدرجون شيئا فشيئا إلى الربا الصريح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يدخل جوف ابن آدم أشد من 36 زنية أدناها زنا الرجل بأمه، والعياذ بالله رب العالمين. فعلى المسلم الذي يرجو لقاء الله والذي يخاف مقام ربه جل وعلا أن يبتعد عن هذه المعاملة، وأن يستبرئ لماله، وأن يتحرى الحلال الصرف، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك، فقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا إذا قلنا أنها من المشتبهات، فمن منهج النبوي في التعامل مع المشتبهات وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال صلوات الله وسلامه عليه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو منهجنا في التعامل مع المشتبهات. فإذا ما اشتبه عليك شيء أيها المسلم في باب الحلال والحرام، فعليك بالأخذ بهذا المنهج النبوي المصطفوي في التعامل معها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول لك: إذا وقعت في الشبهات فستميل نفسك إلى الحرام، وستألف الحرام، وستقع في الحرام. وهكذا في الزنا والعياذ بالله، سدت الشريعة كل الطرق إلى هذه الفاحشة، فحرمت على المرأة الاختلاط بالرجال والخروج معهم في الشوارع والاختلاط معهم في العمل، وحرمت على المرأة إذا خرجت للحاجة أو للضرورة أن تخرج سافرة أو متطيبة أو متعطرة أو متبرجة، وحرمت عليها أن تسافر بغير محرم، وحرمت على الرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه، وحرمت عليه أن يخالط النساء أو أن يتساهل في ذلك، وحرمت على القريب أن يدخل على زوج أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. حرمت على المسلمين أن يتساهلوا في مثل هذه الأمور. ويا لله كم وقع بسبب هذه المخالفات لدين محمد صلى الله عليه وسلم ما وقع من الفواحش العظيمة التي تنشق لها السماوات وتخر لها الجبال هدا. فالناس يتساهلون، فإذا رأيت مثلا أو نظرت في أهل زماننا، إذا تقدم شاب لخطبة ابنة رجل فإنه يتساهل معه إذا خطبها وصار خطيبا لها كأنه صار زوجا، يدخل البيت ويجلس معها وهي متزينة ويسمح له أن يخرج معها. والخطبة ليست زواجا، وإنما هي وعد بالزواج، والخاطب أجنبي عن مخطوبته. إذا رآها وارتضاها لنفسه فإنه يحرم عليه بعد ذلك أن يخالطها كما يحرم على الأجنبي أن يخالطها. والناس يتساهلون ثم يندمون. وقد حدثني بعض الشباب أنه زنى بمخطوبته لكثرة ما يتساهل أبوها في تركهما معا، يخرجان ويدخلان، فوقع في الزنا والشقاء وصارت تلزمه، وستؤرق عليه هذه الفاحشة حياته كلها، ستؤرق عليه حياته. وكلما حصلت بينه مشكلة بينه وبين زوجه سيرجعها إلى المشكلة ويذكرها بها: قد فعلت وفعلت. هذا بشؤم مخالفة هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والآداب النبوية وما حده الشرع من حدود. حرم هذا كله وسمى الزنا فاحشة وساء سبيلا، أي ساء سبيلا في الدنيا والآخرة. فإن عاقبة الزنا الفقر والذل في الدنيا والوبال والخسار والعذاب في الآخرة، والعياذ بالله رب العالمين. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن بين يدي الساعة أو إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وتزداد شيئا فشيئا حتى تستحكم بين يدي الساعة، فيتسافد الرجال والنساء في الشوارع ويتهارجون تهارج الحمر. والحظ معي، ذلك مرتبط بقلة العلم وذهاب أهله وقلة إقبال الناس عليه وبثبوت الجهل ونزوله، وأن يترأس في الناس رؤوس الجهال يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، كمن يبيح للناس الآن شرب المسكرات أو بعضها، وكمن يبيح لهم المعازف. والنبي صلوات الله وسلامه عليه حرم المعازف، وأطبق على ذلك الأئمة الأربعة، بل أجمعت على ذلك الأمة، ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك. قال صلوات الله وسلامه عليه: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يستحلون أي يعتقدون حلها، أو يسترسلون في استعمالها استرسال من يراها حلالا. يعتقدون حلها أو يسترسلون في استعمالها وشربها وسماعها كأنها صارت حلالا. الأمر الذي يجادل فيه الشباب الآن، لأنهم شبوا على سماع المعازف، فمنذ أن ولد وهو يسمعها ويرى الكبير يسمعها فلا يراها حراما. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يجعلها هنا في قرن مع ماذا؟ يستحلون الحرى، الحرى الفروج أي الزنا، والحرير أي لبسه للرجال، والخمر، والخمر أم الخبائث، ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة. وطينة الخبال عصارة أهل النار وصديد أهل النار. قال: والمعازف. ولا يزال أهل العلم مطبقون على تسمية المعازف أي الموسيقى أو الغناء رقية الزنا، مزمار الشيطان، منبت النفاق، خمرات النفوس. استشعر معي هذه المعاني يا من تسمع الغناء وأنت تفهمها، أنت تفهمها. خمرات النفوس، رقية الزنا وبريده يرسل إشارات إلى الزنا من غير أن يتكلم المرء، منبت النفاق. لماذا؟ لأنه يصرف عن كلام الله. وانظر معي في زماننا كم من أوقات وكم من أعمال وكم من ساعات أهدرت في سماع الغناء، وكم وكيف يكون الحال إذا أنفقت هذه الأوقات في تدبر القرآن ليل نهار يسمع كأنه صار ضرورة من ضرورات الحياة. وإذا قلت للشاب اليوم اجعل فرحك وعرسك على ما يرضي الله يقول: كيف لا آتي بالغناء؟ ليلة وتمر يا عم الشيخ، ليلة وتعدي. هذا ليس بحال أهل الإسلام. الغناء حرام ولو أباحه كل الشيوخ بإجماع الأئمة الأربعة. فإياك أن تسمع لمن يتتبع المتشابه من القول ويستدل على ذلك بحال جاريتين كانتا تغنيان عند النساء بلا معازف في زمان رسول الله. في زماننا هذا بعيدا عن الدين، هل يجادل عاقل في حرمة الغناء الذي نسمعه الآن؟ هل يجادل في ذلك عاقل؟ في زماننا لو نهط حمار لسمع وسمي غناء. الآن يسمعون نهيق الحمير ويسمونه غناء وينقصون عليه، وسفور وتبرج ورجال ونساء بلا حياء، لا من الله رب العالمين ولا من الناس. قال صلوات الله وسلامه عليه: ليشربن أقوام من أمة أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، ولا يرسخن الله أقواما قردة وخنازير يجتمعون على المغنيات والقينات، أو كما قال صلوات الله وسلامه هذه الصورة التي نراها، يجتمعون على شرب المسكرات مع الغناء. أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه سيكون في أمته مسخ وخسخ، مسخ وخسخ لأهل سماع الغناء ولأهل شرب الخمر. لماذا؟ مسخ كما مسخ أصحاب السبت الذين تأولوا يقولون حرم الله علينا الصيد يوم السبت فنضع شباكنا يوم الجمعة ونأخذ الصيد يوم الأحد، وكذلك أهل الغناء يجادلون يقولون كلام طيب ليس فيه شيء. وكثير من الشباب أصحاب التوكتو إذا قلت له أين القرآن؟ لماذا لا تسمع القرآن وتسمعه للناس؟ يقول لك أنا يا عم الشيخ عملت استباحة الصبح، يعني استباحة الساعة بشغل القرآن ساعة وبقيت اليوم غناء. هذا مسكين. لماذا؟ لأنه لا يعلم أن القرآن ما نزل ليكون استباحة، وإنما نزل القرآن ليكون منهج حياة، والقرآن كلام الله. فهل من أحب كلام الله يسمع كلام عدوه؟ المزمار كلام الشيطان. من أحب كلام الله كره كلام عدوه، ومن اتخذ القرآن منهجا فالقرآن يحرم عليك سماع الغناء. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: والله الذي لا إله إلا هو هو الغناء، أي لهو الحديث. وفسر به قول الله جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، الكلام للشيطان. قال: صوت الشيطان هو الغناء. وفسر به قول الله جل وعلا: وأنتم سامدون. فالغناء محرم بنص الكتاب وبصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. هذه الأمور التي يسد الشرع عليك أبوابها، هذا لئلا يقع المسلم في هذه الفاحشة العظيمة. يسمع بريدها وهو الغناء، يتساهل في ذرائعها، فيتساهل في الاختلاط بالبنات والنساء، ينجر شيئا فشيئا إلى هذه الفاحشة، وبعد ذلك لا يستطيع أن يخرج منها إلا إذا شاء الله رب العالمين شيئا، وقد تكون سببا لأن يوبق في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك أيها الإخوة، من عرف هذا الشر تمسك به، من عرف هذا الشر أحبه، لأنه لن يكون ولن تكون للمسلم سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا تمسك بشرع الله. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه أخبر أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجهل، لكنه أسعد الناس، لأن المسلم لا يصلح إلا بدينه. وإذا وقع المسلم في الفاحشة تظل تنكد عليه عيشه طيلة حياته. فالله الله في دينكم، الله الله في موروث نبيكم، تعلموا، فإن النجاة لا تكون إلا بالعلم. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة أن يقل العلم وأن يهبط الجهل، فيكون ذلك سببا للجرأة على معصية الله رب العالمين بعدم معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى هذا السياج المتين الذي جعله الشرع حول هذه الفاحشة، من اخترق هذا السياج فالظالم أنه يقع فيها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد أخرج البزار بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، نغمة عند مزمار عند نعمة، مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة، أي نوع مزمار عند نعمة، أي إذا أنعم الله على عبد بنعمة، برزق، بمكان يتقوت فيه ويتكسب، يشكر الله عليه بالمزمار، يشكر الله عليه بالغناء، يشكر الله عليه بالرقص، يشكر الله عليه بدعوة شياطين الإنس والجن، يشكر الله عليه بالشرب شرب الخمر والمسكرات. إذا أنعم عليه بالزواج يبدأ هذه النعمة بما هو شؤم عليها وبما يزيلها وبما يكون سببا في عذابه بها، وكثير من الناس لا يلتفت. فإذا تزوج على هذا النحو ولم يذكر أنه ذنب، فإذا حصل له شيء من العنة مع زوجه ومن المشاكل ومن الآثار والأغلال التي توضع على العبد بسبب ذنبه، يقول من أين وهو لا يعلم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي كفرتم النعمة، ليس الكفر المخرج من الملة وإنما ذكر بإزاء الشكر، فالمقصود كفران النعمة، فإن عذابي لشديد. وكان أهل العلم يسمون الشكر القيد، أي قيد النعم، الشكر قيد النعم، الشكر هو قيد النعم، يجلب النعم المفقودة ويحفظ النعم الموجودة، يجلب النعم المفقودة لئن شكرتم لأزيدنكم، ويحفظ النعم الموجودة. والشكر ليس أن تقول أشكرك يا رب على نعمة الزواج ثم تنطلق بجوارحك في معصية الله وتقول هي ليلى وما يدريك، بل الشكر له أركان. أولها الاعتراف بنعمة الله بالقلب باطنا، أن تقر له بالنعمة وحده سبحانه وتعالى. ثانيها الإقرار الاعتراف بها باللسان ظاهرا، أن تشكر الله بلسانك. ثالثا أن تصرف تلك النعمة في طاعة موليها ومسديها جل وعلا، فلا تعصي الله بهذه النعمة، لا تعصي الله بهذه النعمة. وإياك أن تبدأ نعمة أنعمها الله عليك بكفرانها وبمعصية الله جل وعلا. ما لنا دائما نقدم حظوظ النفس على حكم الله وعلى أمر الله، وإنما خلقنا لعبودية الله، هذه ليست دعوة المسلمين وإنما هي دعوة الملحدين. فالملحدون هم الذين يقدمون حظوظ النفس ويجعلون الغاية من الحياة أن ينطلق الإنسان في شهواته وحظوظ نفسه وغرائزه. وأما العبد المؤمن المسلم الذي امتن الله عليه بنعمة الإسلام فإنه إنما خلق ليكون عبدا، خلق ليكون عبدا. وأنت عبد شئت أم أبيت، هل تستطيع أن تخرج عن قدر الله فيك؟ كن العبودية التي تؤجر عليها، التي تثاب عليها، التي تزحزح عن النار بها، والتي تدخل جنة الله بها، وإلا فأنت عبد. هل تستطيع أن تدفع المرض عن نفسك؟ هل تستطيع أن تدفع بعض المصائب التي يقدرها الله رب العالمين عليك؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل عبيد، وقليل منهم عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذا حالهم وهذا همهم، لا يتجرؤون على معصية ربهم ويقولون الله عفو غفور. نعم هو عفو غفور ورحمته وسعت كل شيء، ولكن رحمته قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من من؟ من المحسنين، للذين يمنون أنفسهم، للذين يسوفون ويتجرؤون ثم يقولون ربنا غفور رحيم. ولكن أحسن العمل تلقى من رحمة الله ما لا يخطر لك على بال. فالشرع إنما جاء لمصلحة العبد، ليجعله طاهرا، ليزكي نفسه وروحه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا هو محل الابتلاء في الحقيقة، أن يعرض عليك أمران، أمر فيه حرب لنفسك وفيه معصية لله، عنف بمعازف ورقص وزمر واختلاط وهرج وسفور وتبرج ودعوة للشرب والخمر. هذا حظ لنفسك، والله وما هو بحظ لنفسك، إنه حظ للشيطان. وطاعة الله طاعة لله جل وعلا، بعصيان ذلك كله وبإقامة الأمر على وجه يرضي الله جل وعلا، ويكون بركة عليك في نفسك وبيتك وأهلك وزوجك. فالابتلاء ومحل الابتلاء أن تختار ما يحبه الله على ما تهواه نفسك. وإذا ازداد إيمانك شيئا فشيئا فسيصير هوى نفسك فيما يحبه الله، ولكن هذا من ضعف الإيمان. وإلا فإذا نما الإيمان في القلب كان ما تهواه نفسك هو عين ما يحبه الله رب العالمين، لأن الشرع إنما وضع لمصلحة الإنسان، لحفظ العبد. ولكن العبد يجرد ويوقع نفسه في الهلاك والبوار فيعود ذلك عليه. نحن لا نضر الله شيئا، نحن لا نضر الله شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نحن فقراء إليه، نحن فقراء إليه. ما الذي يريده الله منا على سبيل الاحتياج؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما خلقنا لنكون عبادا له، وابتلانا بالأمر والنهي، وابتلانا بمحبته فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وإنما يظهر ذلك عند التعارض، والناس يتساهلون ويمشون الأمور، وإنما يقع ذلك بسبب ضعف إيمانه. فهذا الوالد يترك ابنته تتبرج وتسفر وتخرج بدعوى أنها تتعلم، تخالط الشباب وتلبس الملابس الضيقة والملابس الشفافة، وتضع الزينة وتضع العطور، وهو يمشي الأمور وسيسأل عن ذلك أمام الله سيسأل عن ذلك، سيسأل عن دين نفسه، سيسأل عن دين ابنته، سيسأل عن دين زوجه، سيسأل عن دين ولده. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالذي يترك ابنته على هذا الحال تلبس البنطال الضيق الذي يفصل أجزاءها وأفقادها وعجيزتها، هذا يوقعها في النار، والأصل أن يحجزها عن النار، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجز الأمة عن النار ويأخذ بحجزها عن النار. هو لا يدفع عنها هذا الشر العظيم، بل يسايرها فيما تهواه نفسها، ومع ذلك يكون سببا لهلاكها، وستتعلق برقبته يوم القيامة، تقول له: لماذا لم تقمني على شرع الله رب العالمين؟ نساء كاسيات عاريات، هي في الظاهر كاسية تلبس شيئا لكنه شفاف يصف بشرتها، أو ضيق يفصل أجزاءها. هذه الكاسية العارية، كاسية عارية مائلات مميلات، تتمايل وتتمخطر في مشيتها، أو تميل غيرها إلى تقليدها فتكون سببا لفتنتها، وتميل الرجال فتفتنهم بهذه اللبسة التي تلبسها وتخرج متعطرة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: أيما امرأة خرجت متعطرة فوجد الناس ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية، لأنها تجلب الأعين إلى النظر، وتجلب المناخر إلى الشم، فتكون سببا في زنا العين، وتكون سببا في إشاعة الفواحش في مجتمع المسلمين. ولو قال قائل يتكلم ونحن نتكلم، الله المستعان، وقال لو قام قائل وقال إن جلوس المرأة في بيتها اليوم هو حل ل80% من مشاكل المسلمين، لجوبها بأشرس حبل. وهو يتكلم بالحق، وهو يتكلم بالحق، فكم أفسدت من شباب بروجها، وكم أفسدت من رجال، وكم ضيعت وأهدرت من أموال. ولكن سبحان الله، إذا رفعت السنة والهدي النبوي وحلت مكانه البدع والمخالفة ومر الزمن على ذلك، تصير كأنها مسلمات عند الناس. فإذا ما تكلمت فيها يقال لك: هل تغير السنة؟ هل تريد أن تغير حال الناس؟ قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. والناس يجادلون فيما استبان وجهه وفيما ظهر فيه وجه الحق، لكنهم يجربون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع المسلمين وهذه الأمة إلى ما فيه رشدها، وإلى ما فيه صلاحها ونفعها وفلاحها. اللهم خذ بنواصينا إليك، وأقبل قلوبنا عليك، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اهد شباب المسلمين وبنات المسلمين، اللهم ارزق شبابنا وبناتنا العفة يا رب العالمين، هل بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أنزل على أهل مصر من بركاتك يا رب العالمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله.